إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. تكلمنا أمس على الصداق وعلى تحديد الصداق، أنه يحد بأربعين بقية، وأنه أيضا أكثر يحد خطأ خطأ لا حد لأقل، ولا كما أنه لا حد لأكثر. وبينا أنه يجوز قراءة تعليم القرآن أن يكون صداقا. اليوم إن شاء الله نتكلم على أن العتق هل يصح أن يكون صداقا أم لا. بنو النضير كانوا قد نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهروها، وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمكن من ذلك أجلاهم، فازدادوا حقدا وحسدا على الإسلام وأهله، وذهبوا إلى أهل خيبر يؤلمون الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سببا قويا في اجتماع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأراد أن يخلع لأمة الحرب، جاءه جبريل عليه السلام للسلام يقول أتخلع لأمة الحرب؟ ما خلعت لأمة الحرب. ثم بين له إلى خيبر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقال: لو أعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ثم كان قبل ذلك في الأحزاب دعا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بعدما ضرب بسهم أو برمح في الكاحل، دعا: اللهم إن أبقيت حربا مع قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقيني لها، وإلا فأمتني ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريش. فبفضل الله كان صادقا، وكان سهمه بالليل لا يخطئ، وقبل الله دعاءه فحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريش. فلما جاء وكان مريضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وسماه سيدا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. نزل سعد فقال قال: احكم فيهم. فقال بأدب جم وأشار بعيني بطرف عيني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أترضون بذلك؟ يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ثم قال لبني قريظة: أترضون بذلك؟ قال: اللهم نعم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه فقال: أحكم فيهم أن تسبى نساؤهم وأموالهم وتقتل المقاتلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد حكمت فيهم بما حكم الله من فوق سبعة أرقاع أو من فوق سبع سماوات. فقتلهم وسبى نساءهم. وصفية رضي الله عنها أرضاه كانت بنت سيد القوم وامرأة سيد القوم، فكانت في عز لكنها كانت من السبي رضي الله عنها أرضاه، ذل بعد عزة، والقائل يقول: ارحموا عزيز قوم ذل. وقعت في سهم دحية، فكلم بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له من صفية وأنها بنت سيد القوم وامرأة سيد القوم، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعطى دحية غيرها في سهمه، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ثم أعتقها وتزوجها، حتى أنه أولم بالتمر والدقيق والسويق وغير ذلك من الأطعمة دون الشياه. هذه ملخص ما حدث مع صفية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غصة في حلوق الذين يحاربون دين الله جل في علاه ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب النساء وأنه يتزوج من أجل الشهوة. هو تزوج امرأة سيدا وليست بكرا، وما تزوجها إلا للرفق بها، وإلا ليرفعها إلى العز الذي كانت فيه حتى لا تنزل إلى الذل فتنقهر وتموت. فلذلك كان من رحمته وشديد رأفته بأبي هو وأمي رفعها فأخذها هو وأعتقها ما جعلها، كان إن كانت المسألة متعة لجعلها أنا سرية يتسرى بها ويتزوج غيرها. لا والله، لكنها الأخلاق الحميدة الأخلاق الكريمة السامية الراقية، أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وأولم كما قلنا بالسويق والتمر. المسائل التي تتعلق بهذا الباب أن الإنسان قد أولم حتى في هذا الحديث الطويل أنهم جمعوا التمر والدقيقة وغير ذلك وأولم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة على ما قاله أهل الظاهر بوجوب وليمة العرس على المستطيع، بوجوب وليمة العرس على المستطيع، ويستدلون على ذلك بظاهر الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ما هي تزوجت؟ قال: نعم، على قدر النوافل الذهب. فقال له: أولم ولو بشات. وهذا أمر، وظاهر الأمر الكراهة، خطأ ظاهر الأمر الاستحباب، خطأ آخر ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. قال: أولم ولو بشات. ولو بشات هذه ليس الوجوب على الشات، والدلالة ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأنسوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره. قال: أولم، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب. ولما تزوج صفية ما كان عنده شياه يذبحها، فأخذ التمر والسويق وأكلوا الناس وأولم بهم هذه الوليمة. فقالوا: لو كانت ليست بواجبة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر وغيره، انتظر حتى اليسار فأولم بالشات. فهذه فيها دلالة على وجوب الوليمة، والجماهير يرون أنها من السنن المستحبة، وأهل الظاهر أسعد الناس بالدليل. المسألة الثانية: هل يصح العتق صداقا؟ يعني يصح أن يكون صداق أم لا؟ لأنه ليس منفعة الدنيوية، ليس دراهم نقد من الدراهم. هل العتق يكون صداقا، يصح صداقا أم لا؟ لا سيما وأننا بينا أمس بأن من مستحبات النكاح أن يكون الصداق مسمى، وأن يكون الصداق موجود. يعني في المستحبات من المكروهات خمس من الأركان. ما معنى من الأركان؟ ما الفرق بين أن أقول مستحب أن يكون المهر في العقد وأن أقول لا من الأركان أن يكون المهر في العقد؟ إيش الفرق بينهم؟ أقول ما الفرق بين قولي المهر ركن من أركان العقد وأقول لا ده المهر مستحب من مستحبات العقد؟ ما الفرق بينهم؟ كون أنه مستحب العقد يبقى كما هو ولا ينفسخ، وممكن أن يسقط نعم لو ما فعل المرء خالف الأولى فقط فاتته الفضيلة، أما الركن لا يمكن أن يصح العقد إلا بوجوده. فإذا قلنا بأن الصداق ركن من الأركان، فهل يصح العتق أن يكون صداقا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. أما الحنابلة فقالوا العتق يكون صداقا، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل صداقها عتقه. وفي رواية في المسند أو في الطبراني عن صفية رضي الله عنها أرضاه وهي صاحبة الشأن، هذا من أقوى ما يكون دلالة، قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقة. وهذا تصريح لا احتمال فيه، قالت: أعتقني رسول الله وجعل عتقي صداقة. فهذه فيها دلالة واضحة للحنابلة الذين يقولون بأن العتق يصح أن يكون صداقة. أما الجماهير فقالوا العتق ليس صداقة، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، فالعتق ليس، ومع الصحيح أن المنفعة موجودة، قالوا لا يصح أن يكون صداقا. وأول حديث صفية بأنها حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن في باب الأنكحة فقط أو في باب الأنكحة ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، صحيح ولا لا؟ ظهرت الزواج من أكثر من أربع، وظهر المرأة الواهبة، فظهر خصوصيات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه قرائن على أنها أيضا من ضمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قالوا أن يجعل العتق صداقا خلاف القياس، أن يجعل العتق صداقا خلاف القياس. والقول الأول هو الأصح والأرجح، هو القول الصحيح قول الحنابلة، وأن العتق صح أن يكون صداقا، لا سيما بتصريح صفية رضي الله عنها وأرضاها: أعتقني رسول الله وجعل عتقي صداقا. أما الرد على المخالفين فنقول: أولا، قولكم بأنها حالة خاصة هذا خلاف الأصل، إذ الأصل عدم، أجيبوا الأصل عدم إيش؟ عدم الموت. الأصل عدم، ما الدليل؟ ما الدليل أن الأصل في الأحكام العموم يدخل الرسول والأمة بأسرها؟ ما الدليل؟ لا أنا قلت أكثر مرة ورديان نعم قال يا النبي خطاب له، ثم قال عمم إذا طلقتم النساء، وقص على ذلك كثيرا. نعم نقول الأصل عدم الخصوص، الأصل العموم. أحسنت. الثاني قالوا خلاف القياس، قلنا بل القياس هو الذي خالف الحديث، وإذا خالف القياس الحديث أصبح وصار فاسدا الاعتبار، والحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، يعرض عليه القياس ولا يعرض الحديث على القياس، فلا نقول هذا الحديث مخالف للقياس، خطأ فحش. الحديث أصل بذاته، يعرض القياس عليه ولا يعرض الحديث على القياس. يقولون بالدراهم لأنه أصلا العتق فيه وين المنفعة؟ يقولون ليست منفعة. مفهوم؟ قلنا وإذا دققنا النظر وجدناه موافق للقياس أن فيه منفعة. نعم الحر غير العبد، والفارق بعيد بدون شاسع. فإذا القول الأول هو الأصح والأسد والعتاق، يصح أن يكون صداقا، فإن أعتق الرجل المرأة وجعل العتق صداقا فقالت لا أرغب فيك، وجب عليها أن تقدر نفسها وتعطيه هذا وتسعى وتعطيه هذا المال، يعني عتقها تشوف هي بكام. عائشة رضي الله عنها أعتقت من؟ بريرة، وأعتقتها بأنها اشترتها من من؟ من أربابها، أعطتهم المال وقال لها مثلا أعتقيها، واشترت لهم الولاء، ثم قام فعنفهم، والولاء كان لعائشة رضي الله عنها أرضاها. الغرض المقصود تقدر نفسها بكم ثم تعطيه المال، تعطيه هذا المال، إن كانت بخمسة ألاف تعطيه خمسة ألاف، عشرة ألاف تعطيه عشرة ألاف، إن قالت لا أرغب في الزواج منك بعدما أعتقى وأراد أن يجعل العتق الصداق، فعليها أن تعطيه هذا الصداق، تعطيه في يده الخمسة ألاف أو العشرة ألاف. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث، وإن كان صاحب التصنيف أتى به مختصرا، بأن الإشهاد ما أشهد أن سلم أحدا، فهل الإشهاد شرط في صحة النكاح العقد أم لا؟ هل الإشهاد كما قلنا أن من أركان العقد المهر، فهل الشهود ركن أيضا من أركان العقد؟ والمعنى أنها لو تزوجت امرأة بوجود الولي ولم تأتي بالشهود هل يصح العقد أم لا؟ هذه هي الثمرة. فهل الإشهاد ركن أو هو يشترط بصحة العقد أم لا؟ أقوال أربعة. القول الأول قول الجماهير، قول الشافعية وهو رواية أحمد، قالوا بأن الشهود، بأن الإشهاد شرط في صحة العقد، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه انقطاع، وقد صححه الألباني رحمه الله، لا نكاح إلا بولي، حديث ابن عباس، وزيادة إيش؟ قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى إذن لابد من شرطين اثنين، توفر الشهود مع توفر العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا دليل واقع حاصل في تثبيت اشتراط الشهود لصحة العدل. هذا القول الأول. والقول الثاني هو قول للإمام مالك، قال لا يشترط وجود الشهود بل يشترط الإعلام، بل يشترط الإعلام. الحديث الذي فيه كلام عند المحدثين وصححه أيضا الألباني، أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، فقال الأصل الأصيل والركن الركين هنا الإعلام، فإن حدث الإعلام ما احتجنا إلى الشهود. قال والإشهاد من أجل الإعلام، فإن حدث الإعلام فلا اشترط الشهود. يبقى إذن المالكية يرون بأن شرط صحة العقد الإعلام لا وجود الشهود، وهذا القول قال به أهل الظاهر أيضا، وهو رواية عن أحمد. وأبو حنيفة قال كما قال الشافعي، قال بوجوب الإشهاد، قال بوجوب الإشهاد. القول الثالث قول أحمد، قال يجب أحد الأمرين، قال يجب أحد الأمرين، يعني إيش؟ يعني يجب الإعلان، يعني لو رجل أتى بامرأة وأتى بالولي واثنين شهود وتزوجها لا صح العقد عنده. قلت الرواية الثالثة عن أحمد، قال يجب إيش الأمراء، أحد الأمرين، لأن هو أحمد عنده ثلاث روايات، هذه رواية منهم قال يجب الأمران، وفي رواية قال يجب أحد الأمرين، يبقى أنا أدخلت القولين. طب نأخذ الأقوى الأول، قال يجب الأمران، يعني إيش يجب الأمران؟ يجب الإشهاد ويجب الإعلام، فإن أشهد دون إعلام ما صح العقد، وإن أعلم دون الإشهاد ما صح العقد. هذه عند أحمد قال يجب الأمران وأعمل الدليلين. القول الرابع هو لأحمد أيضا قال يجب أحد الأمرين، فإن أعلن دون أن يشهد صح النكاح، وإن أشهد دون أن يعلن صح النكاح. والصحيح الراجح في هذه الأقوال الأربعة هو القول بوجوب وجود الشهود، الإشهاد شرط في صحة النكاح، لا سيما أن الحديث قد صح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما ما استدل به المالكية فنحن نقول الإعلان لازم للإشهاد، الإعلان لازم للإشهاد، لأن الذي أشهد قد أعلم، والشهود لابد كل واحد يتكلم، أنت ما أتيت الفرح أمس كان فلان على فلان وفلان على فلان، فالإشهاد إعلان. الصحيح الراجح أن التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، اشتراط الولي واشتراط الشهود. وأما قول أحمد وجوب الأمران لم يرد عليه دليل على ذلك بحال من الأحوال للتلازم. والثاني إذا قال بأحد الأمرين، قلنا إذا كان الإعلان بدون إشهاد فهي مخالفة صريحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما حديث أعلنه فيمكن أن يكون هذا الأمر للاستحباب، لكن حديث لا نكاح محكم يعني لا نكاح صحيح، النكاح غير قائم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا سيما وأن النفي والإثبات يدل معيار العموم، لا نكاح إلا، هذا نفي وإثبات، والنفي والإثبات يفيد الحصر، يعني صحة العقد تتوقف على أمرين اثنين، وجود الولي ووجود إيش شهود العدل شاهدي عدل. هذه المسألة الثانية أو الثالثة، المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو وجوب استبراء الأنا حيضة واحدة، لأن السلام أبقى على صفية شهرا كاملا، وقد أمر بذلك قولا أنه قال لا تطأ حامل حتى تحيض، استبراء الرحم. وهذه التي أخذها ابن تيمية في المطلقة ثلاثا، قال العدة الأصل فيها استبراء الرحم، واستبراء الرحم يعرف بحيضة واحدة، فالمطلقة ثلاثة يمكن إذا مرت حيض عليها أن تتزوج. قال ولولا الإجماع لقلت بذلك، لولا إجماع الأمة على أن عدة المطلقة ثلاثا 4 أشهر و10 لقلت بحيضة واحدة عدتها مش 4 أشهر، عدتها إيش؟ يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقال الإجماع على ذلك، ولولا هذا لقلنا بحيضة واحدة يعني استبراء الرحم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وأخلاقياته السامية تظهر ويظهر علوها في أنه لم يتسرى ويتمتع بصفية سرية، بل أعتقها وجعل الإعتاق صداقا لها وتزوجها ليرحمها من الذل بعد العز، فجعلها في عز، فانتقلت من سيد إلى سيد البشر أجمعين بأبي هو وأمي. ثاني صحة التعامل مع اليهود بيعا وشراء وتجارة، دلالة على ذلك مسألة خيبر، وأن السلام كان يتعامل مع اليهود ويأخذ الشطر، وإن كانوا يتعاملون بالربا، وهذه فيها دلالة على أن صاحب المال المختلط يمكن للإنسان أن يأكل عنده وممكن أن يقبل هديته، بل نحن نقول صاحب المال الحرام إذا أهدى لإنسان والإنسان في إعواز شديد لهذه الهدية يأخذها، والغرم الأول غرم على صاحب المال الحرام كما فصلت قبل ذلك أكثر من مرة. نختم كتاب النكاح بمسألة استئذان السيد النكاح ونطق البكر، لكن هذا فيه حوالي 10 مسائل، كم مسألة� فيه 5 مسائل، وكل مسألة فيها ما فيها من قول ومخالف والرد على المخالف مع